أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله، الله أكبر، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق بربهم يشركون. ليكفروا بما فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يتوارى وَمَا إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تعليم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى جبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم ومنكم إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ما فلا تضربوا لله الأمثال إن فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله.